السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شبابنا وبناتنا المباركين المشتركين في دورة يوسف أيها الصديق. الله أكبر، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، كل سنة وأنتم طيبين ومن خير لخير كده يا رب. وببشركم ببشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن من السبعة اللي بيوقفوا في ظل عرش الله يوم القيامة تخيلوا الشمس على بعد ميل من الرؤوس، ميل يعني بتغلي أدمغة البشر، وفي مقصورة ملكية بقى ناس واقفة بقى في الإيه، في أجمل مكان في الدنيا في ظل عرش الله، دول مين؟ شاب نشأ في عبادة الله. يعني تخيلي كده ان يعني ايه نشأ، يعني سن ثانوي وسن جامعة، في السن ده بقى لكل مشغول فيه بالشهوات ومشغول فيه بالملذات ومشغول فيه بالفتن، والبنت مشغولة بالولد والولد مشغول بالبنت ومعاصي السر. تخيل بقى ان انت السن ده لو حافظت على دينك فيه السن ده بس تقف في ظل عرش الله بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده دورة سورة يوسف دورة عظيمة. يوسف أيها الصديق، ليه قصة يوسف؟ عشان تبقى شخصية يوسفية. شفتوا العفاف الرهيب بتاع سيدنا يوسف وراودته، راودته يعني الروضان ده يعني رايحة جاية قدامه بشكل جميل، راودته يعني مرة بعد مرة ما بتزهقش، التي هو في بيتها. يعني هي المشكلة كده ان يبقى الاختلاط في الدرس الخصوصي، الاختلاط بين الولد والبنت في سكشن المحاضرة، السكشن الجامعة، الاختلاط في المدرسة الثانوي، الاختلاط التي هو في بيتها قصاد بعض قصاد بعض. عن نفسي ان يعني عن نفسي ده بقى كأني في حاجز كده وعايزة تعدي الحاجز ده، كلمة نكسر بها الحاجز اللي بيننا وبين بعض. اول كلمة كسرت الحاجز، اول لفتة كسرت الحاجز عن نفسي وغلقت الابواب. مفيش يعني احيانا الفتن بتحيط بالشباب بيبقى مش عارف يروح فين. وقالت هيت لك، قال معاذ الله، طب ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربي، لولا ان رأى. احيانا الفتنة لما بتتمكن من نفسية الانسان بيبقى محتاج يشوف حاجة تفوقه من اللي هو فيه. لولا ان رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقول حفت الجنة بالمكاره. طب انا لو بصيت على الجنة من بره مفيش حد هيطيق ان هو اصلا يجري عليها، اجري هي شكلها من بره مكاره، شكلها من بره ما يشدش حد اصلا. طب الحل ان نطلع فوق ابص على الجنة من فوق اشوف نعيمها، اقوم اتقحم اي حاجة بقى في سبيل الوصول اليه. وحفت النار بالشهوات، النار من بره شكلها جميل، النار من بره شكلها مبهر، كل الحاجات الجميلة الحرام اللي في الدنيا هي الغلاف الخارجي للنار، محدش واخد باله ان ده كله وراه جهنم، وراه عذاب رهيب، وراه قاع جهنم، وراه زنازين جهنم. طب الحل ايه؟ اطلع فوق الشهوات دي، ابص من فوق اشوف النار على حقيقتها. لولا ان رأى، لولا ان رأى. الانسان عشان يقدر يثبت قدام الدنيا دي لازم يشوفها من فوق، لازم يشوفها. يعني الواحد لما بيكون راكب طيارة اول ما بيطلع كده يبص على القاهرة بقى من بعد دقيقة واحدة، ايه ده؟ الابراج العظيمة بقت قد النمل، العربيات الفخمة بقت قد النمل. انك تشوف الدنيا على حقيقتها هي دي. كان واحد صاحبي مرة واقفين في يعني في الدور العاشر، فبيقول لي شوف الناس الصغيرة قد ايه تحت، بيقول انا بقول سبحان الله، انت بقى ابن ادم من فوق 7 سماوات، انت بقى ايه؟ يعني انت لو حد بيبص عليك من فوق 7 سماوات انت ايه اصلا، ولا حجمك ايه؟ لولا ان رأى برهان ربي. عايزين تبقى شخصية يوسفية. سيدنا يوسف بيثبت لكل شاب ولكل فتاة ان المجتمع الفاسد ما بيفسدش الانسان الطاهر. سيدنا يوسف دخل في افسد واقع في الدنيا، قصر الملك، وخرج اطهر مما دخل. وبعد كده دخل في تاني افسد واقع في الدنيا، السجن، الحرام الصغير، بيدخل يخرج زعيم عصابة وخرج اطهر واطهر. سبحان الله، ان مفيش حجة انك تقول ان المجتمع حواليه وحش، ان البنات صحبتها وحشة، ان انت لو انسان طاهر انت المجتمع مش هيأثر فيك، انت اللي هتأثر فيه، انت اللي هتغير فيه. زي ما سيدنا يوسف عمل، سيدنا يوسف غير دولة، سيدنا يوسف صلح مصر، سيدنا يوسف غير دولة كاملة. سيدنا يوسف اتصاله بالله كان سر نجاحه في الحياة. لما يعني انترفيو مع ملك البلاد، انترفيو تخيل في 5 دقايق ممكن اي رئيس دولة يعينك رئيس وزراء لو عملت معاه انترفيو 5 دقايق. سيدنا يوسف قعد في السجن 10 سنين، 10 سنين، وخرج غير مصر، غير نظام مصر كله في 10 دقايق. ازاي؟ فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين. اول بس ما اتكلم عن ربنا، اول ما الكلام النور اللي في قلبه خرج في الكلام عن ربنا غير الدنيا. فلما كلمه، اوعى تكفر بقيمه الكلمه، انت ما انتش عارفه الكلمه اللي انت هتقولها لصاحباتك دي ممكن تغير في حياتهم قد ايه. فلما كلمه سيدنا يوسف بكلمتين عن ربنا غير الدنيا كلها. فلما كلمها اوعى اوعى يتهيألك ان الكلمه ولا البوست اللي انت بعته لصاحبك ولا المقطع اللي انت شيرته لصاحبتك ولا الكلمه اللي انت قلتها لصاحبك، اوعى تفتكر ان دي ملهاش تاثير. ده لا تاثير جبار، تاثير عظيم. عشان كده في نهايه سوره يوسف ربنا قال قل هذه سبيلي ادعو الى الله. طريقنا هو طريق الدعوه. ليه سيدنا يوسف خرج من السجن بالدعوه وممكن ليه في الارض بالدعوه الى الله؟ فالانسان اللي بيشتغل في الدعوه ربنا بيرفعه سبحانه وتعالى. شوفوا سيدنا يوسف لما اتهم هو في شرفه قال كلمتين هي راودتني عن نفسي بس. لما ربنا بقى اللي اتهم في وحدانيته، شوفوا بقى في السجن صفحة كاملة قاعد يتكلم عن ربنا كلام مذهل، كأن عاطفته تجاه الله أعظم من عاطفته تجاه نفسه. لما حب ربنا ربنا رفعه. سيدنا يوسف ربنا ما سابوش في ولا لحظة في ولا أزمة في حياته، وهو في الجب يعني خلاص ألقوه في غابة الجب أوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا، ربنا ما سابوش. وهو في الفتنة بتاعت امرأة العزيز لولا أن رأى برهان ربه ربنا ما سابوش. وهو بيتهم من امرأة العزيز ومهدد بالسجن شهد شاهد من أهلها ربنا ما سابوش. سيدنا يوسف طول عمره ربنا ما سابوش. في عز الكرب لما ربنا أراد أن يفرق كربه، لما ربنا أراد أن يغيثه، الملك شاف رؤية يعني واحد مسجون بقاله 10 سنين ما فيش حد داري بيه ولا حد فاكره في الدنيا، رؤية. ربنا يحوج الدنيا كلها ليه؟ يعني ربنا لو أراد أنه يفرج كربك، لو ربنا أراد أنه يحقق لك أحلامك بأسهل مما تتخيلي. ربنا قادر، ربنا قادر. يعني شوفوا سيدنا يوسف واحد ربنا رفعه، يعني أنت عشان تبقى وزير في يوم من الأيام محتاج تدخل كلية اقتصاد وعلوم سياسية، محتاج والدك بقى يصرف شوية بقى وشوية وصايت وبتاع عشان تبقى بعد ما تتخرج تبقى مساعد في قنصلية كده في جنوب افريقيا ولا حاجة، بعد 50 سنة بقى ممكن بقى في اي تعديل وزاري يبقى اسمك. سيدنا يوسف خرج من السجن على الوزارة. طب ازاي؟ ربنا رب ان ربي لطيف لما يشاء ان ربي. عشان كده اخر مشهد في سورة يوسف ورفع ابويه على العرش، لو كانت الاية دي نهاية القصة بتاعت يوسف كان بقت نهاية درامية عظيمة جدا الله، انما اخر اية في قصة يوسف رب قد اتيتني من الملك وعلمتني انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما. اخر مشهد في قصة يوسف هي وصول يوسف الى الله وليس وصول يوسف الى العرش. وصول يوسف الى الله ده اعظم وصول لك في حياتك. سيدنا يوسف لما اخلص لله ولما استعصم بالله فاستعصم، ولما توجه الى الله ربنا رفعه في الدين والدنيا والاخرة. عايز ربنا يرفعك، عايز ربنا يرفعك، خليك شخصية يوسفية. سيدنا يوسف تحس انه واحد من الشباب. ايه مشاكل الشباب الوقتي؟ ابويا ابويا مش معبر. سيدنا يوسف عاش من غير ابوه اصلا، ابويا مش مستوعبني، ابويا شباب كتير بيصرخ من معاملة أبوه ليه. سيدنا يوسف عاش من غير أبوه أصلا. طب أنا الحرمان، وسيدنا يوسف ما كانش له صحاب أصلا سبحان الله العظيم لحد ما أخواته جم. طيب اللي احنا عايشين في مجتمع مليان تناقض مجتمعي، والشخصية تطلع حلوة في الإعلام وهو أصلا إنسان والعياذ بالله سيء والعياذ بالله قمة القذارة بقى في سلوكياته الخاصة، تناقض مجتمعي بيخلي في شباب يلحد أصلا وشباب لا. سيدنا يوسف الكلام ده زوده إصرار على إن أنا اللي هصلح الواقع، أنا الخيانة والنفاق اللي موجود في المجتمع مش هيغيرني ومش هيهزني. سيدنا يوسف اتعرض للظلم من الغريب ومن القريب، والكلام ده ما خلاهوش يحقد ولا يحسد ولا ولا ولا ولا يبقى شخصية نفسيته من جوه وحشة. سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام يعني شخصية فعلا جبارة، شخصية عظيمة، شخصية قدوة لكل شاب من الشباب. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. أنا يعني شوفوا حب ربنا للدرجة دي، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو إليهن. أصبو يعني أميل، يعني مش هتنكس، لا أميل بس قلبي يتشغل عنك يا رب، أنا مش عايز أي حاجة تشغلني عنك يا رب. عايزينك تبقى شخصية يوسفية، عايزينك تبقى شخصية يوسفية، عايزين تبقى يعني إنسان طاهر. عشان كده هذه الدورة المباركة يوسف أيها الصديق. ربنا يبارك يا رب في إخواننا القائمين على إدارة هذه الدورة المباركة، ويبارك فيكم جميعا يا شباب ويا بنات يا رب، وينفع بيكم وتبقوا دعاء إلى الله كده يا رب. اللهم أمين، اللهم أمين.